العزيز الحميد الله الذي له الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما إن عذابي لشديد.

صدق الله.